صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الآخوند أجاب عن مختار صاحب الفصول، الذي مختار صاحب الفصول ماذا كان؟ أن المقدمة التي يترتب عليها ويحصل بعدها ذو المقدمة هي الواجبة فقط. أجاب عن هذا بما تقدم بالآن، ولا حاجة إلى تكراره في هذا اليوم. درسنا الجديد من الآن يشرح، ولنا جواب ثاني يعني الآخر الرأي الفصول عليكم السلام ورحمة الله، وللآخر قدس سره جواب ثاني عن مختار الفصول. جواب بسيط ما بي شيء. يقول قدس سره لو كانت المقدمة الواجبة هي الموصلة فقط فلازمه أن المكلف لو أتى بالمقدمة يلزم أنه بمجرد إتيان بالمقدمة لا يسقط، لا يسقط ياهو الوجوب يا وجوب الغيري. يعني لما أنا أسافر إلى مكة أمسلت يعني يكون الوجوب الغيري ما يسقط عن السفر إلا شوكة يكون انتظر كم يوم؟ يومين ثلاثة أربعة يكون منتظر إلى أن نشوف يحصل بالمقدمة، ذاك الوقت نقول يسقط الوجوب أو لم يأتي بالمقدمة لم يسقط الوجوب. خلاصة لازم أن ينتظر مع أنه بلا أشكال هذا باطل، يعني بمجرد الإتيان بالمقدمة يسقط الوجوب الغيري. إذا يسقط راح أضيف أنت شيء جديد لطيف جاب أسبي، أقول التكليف متى يسقط؟ مسقطات التكليف أيضا بينها، ما هي مسقطات التكليف؟ واحد منها الامتثال الموافقة، قال لي صلي أو صليت، أو واحد منها العصيان. قلت له لابد لما تسمع أشوف هذا غريب، هي العصيان يعني شنو العصيان؟ يعني ما أصلي ما أصلي ما أصلي ما أصلي إلا أن يخرج الوقت وبعد يسقط الأمر. أمر مو بناء يعني يسقط الأمر يعني مو معاقب يعني. ها إحنا نريد نقول مسقطات الأمر، بس قد يسقط الأمر ويعطى ثواب الشخص وقد يسقط الأمر ويعطى حقه، هذا مطلب آخر. أنا المسقطات قاعد أبينها، فالمسقط الثاني هي الأسماء إلى أن يخرج الوقت، والمسقط الثالث انتفاء الموضوع. انتفاء الموضوع بلي بلي مثل ما اكو فرد انسان مات وكلنا يموت، هنا يتوجه يا امر كفنه وغسله. انا هم كان بناي اكفنه واغسله، ليش ما ادت فيل واخذ معه مو الكفن، الميت، الميت موضوع بعد الكفن وغسل، هو من غسل غير الميت، ميت بعد ما أكل، فالأمر يبقى يسقط، يسقط. لكن هذا السقوط لا بالموافقة بالانتفاع ولا بالعصيان، وإنما هذا انتفاع الموضوع. فإذا عرفت ذلك نجي الآن إلى موردنا. قلنا لمن أجيب المقدمة الوجوب الغير ماذا يسقط بمجرد اتيان بالمقدمة من دون انتظار لحصول ذي المقدمة. وأنا أجي أسأل أقول لمن سقطت هنا سقط الوجوب الغيري، عليكم السلام ورحمة، لمن سقط الوجوب الغيري أي مسقط من تلك المسقطات الثلاثة موجودة؟ انتفاء الموضوع لا، عصيان لا، شنو امتثال يعني موافقة، شو إذا الموافقة يتبين أن الأمر ذي متعلق بذات المقدمة، لذلك حصلت الموافقة. مو معنى الموافقة يعني شنو؟ يعني جبت متعلقين تكليف الأمر، إذا سلمت موافقة أكو، يعني أنا جاي متعلق التكليف وأنا جاي ذات المقدمة، والترتب المفروض بعد لم يحصل. احنا شوف عارفين بمجرد الاتيان بالمتيح يسقط الامر وجوب الغيري، مجرد بالاتيان بالمقدمة من دون انتظار بحصول ذي المقدمة. ولماذا سقط؟ لا مسقط هنا حصل، لا بد الموافق سيتبين التكليف يعني وجوب الغيري متعلق بنا بذات المقدمة من دون ترتب، ولذلك سقط الامر. قوش دليل ثاني يطيب لا بأس به، أتعرف الكيا دير الأخ الدليل، مو الدليل الثاني، جواب الثاني. أما ذكره صاحب الفصول أن نقول لا شك في أن المكلف لو أتى بالمقدمة بالسفر مثلا فبمجرد اتيانه يسقط الامر بلا انتظار لحصول بالمقدمة، حينئذ نقول حينما سقط الامر هنا اي مسقط موجود؟ المسقطات بالامر كنا ثلاثة، موافقة وعصيان وانتفاء الموضوع، هنا لا بد موجود الموافقة. إذا سقط الأمر بالموافقة يعني أنا موافق الأمر، وموافق الأمر يعني شنو؟ يعني متعلقة جائزة، فيتبين متعلقة شنو؟ متعلقة الوجوب الغيري ذات المقدمة، وإلا لما عزلت الموافقة، لهذا يثبت المطلوب نطبق العبارة. ولأنه لو كان، هذا جواب ثاني، أقول هذا عليهم المعطوف، ولأنه لو كان بمن يرتبط. شوف أول الجواب الأول وينه، وينه الجواب الأول، جواب الأول ابتداء ياهو، جواب الأول هذا ابتداء. فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه، يعني في غرض الواجب الداعي الى ايجابه والباعث على طلبه، وليس اول ما شرعنا عنه في درسنا. لذا كان الرد الاول، هذا الرد معطوف على ذلك الرد، فنقول ولانه لو كان يعني معتبرا فيه الترتب، يعني في الواجب الغيري اذا ما اعتبر به ترتب المقدمة، لما كان الطلب يسقط، يا طلب يا طلب يسقط، يا طلب يعني وجود غيره يسقط بمجرد الاتيان بها يعني بالمقدمة من دون انتظار ترتب لترتب الواجب عليها، من دون ان ينتظر هو يسقط. لو كان متعلق بالمقدمة مع الترتب يكون ما يسقط، مع انه يسقط بما يسقط بحيث لا يبقى في البين الا طلبه. يقول الامر الغير يسقط ولا يبقى في البين الا ياهو الا الطلب النفسي. اقول هاي بحيث بما متعلقة تقدر تقول لي ولا فنك يلا بما متعلقة يسقط. لماذا معنى معتبر؟ ولانه لو كان معتبرا فيه بحيث لا يبقى واسع العبارة متعلق بيسقط يعني هيك يصير. ولأنه لو كان معتبر فيه الترتب لما كان الطلب يعني غيره يسقط يسقط بحيث بعد ما يبقى من بندين إلا شنو يسقط بعد ما يبقى من بندين إلا ياهو إلا طلبه يعني طلب الواجب النفسي وإيجابه عطف تفسير. كما إذا لم يكن هذا مقدمة يقول كما إذا أصلا ماكو مقدمة شلون بعدين غير ماكو بس النفسي أو حاصل من الأول أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجاب الغير للمقدمة. إشلون إذا ما كوجب غيري فقط أكون عبد نفسي؟ يقول كذلك لو جبت المقدمة السفاة هو الحج بعد ما حاصل وجب الغير بلا إشكال يشكل الحج ما يبقى إلا ياهو الواجب النفسي. وكأن الصبر أصلا يجب المقدمة أو مقدمة أو لكنه كان حاصل قبل الوجوب النفسي قبل ما يقول لي سافر هو انا جبت السفر. فهو ذا هاتشي يسقط الوجوب الغيري. نأتي ونقول الوجوب متى يسقط مسقطات شنو هي ثلاثة مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بمن بثلاث امور الا بالموافقة او بالعصيان الا بالموافقة الاول او بالعصيان والمخالفة على التفسير هاي اثنين عصيان المخالفة نفس الشيء الى خروج الوقت ما تنوي الى ان يخرج الوقت ويسقط الامر او بارتفاع موضوع التكليف مثلنا يجي الفيل يشيل ثلاث صوره سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حركه واحترق مثلا. فاذا هذا اتضح ناتي ونقول اتيان السفر الذي يجب ان يسقط به الامر بالواقف يقول ولا يكون الاتيان بها يعني بالمقدمة من هذه الأمور ما يكون من الأمور الثلاثة إلا ياهو الإتيان غير الموافقة يعني الإتيان يكون حين ما يسقط الأمر من باب الموافقة بالضرورة أنا قدمت وأخرت يعني لا يكون بالضرورة لا يكون من غير هذه الأمور إلا الموافقة بالضرورة يعني الأمر واضح أن الإتيان بالمقدمة لما يسقط الأمر من هذا باب الموافقة تكمل عليك التكمل عليك. فإذا كان سقوط مثل موافقة سقوط الأمر مثل موافقة فيتبين الأمر بما متعلق ذات المقدمة وإلا لما عزلت الموافقة هاي بعد واضحة لوضوحها أفتر بحدث إن قلت هذا إن قلت الأول أدنى أن قلت ثاني همات بسيط ما بشي إن قلت قد واحد يقول شيخنا صحيح لما أجيب المقدمة يسقط الأمر الغير لكن سقوط الأمر مو لازم أن يكون من باب شنو من باب شنو من باب ان التكليف متعلق بمن والوجب غير متعلق بذات المقدمة له يعني من باب الموافقة لا موافقة ولا شنو عصيان ولا شنو انت فا موضوع شنو فرشي رابع مثل ركوب الدابة المخصوبة الى الحج يسقط الأمر الغيري ولا ها يسقط ولا يسقط من يا باب يسقط موافقة لا بلا اشكال هذا موافق. هذا شنو هذا؟ عم متعلق الوجوب هاي بلا اشكال ركوب الدابة المقصوبة. الصيام لا، لان انا سافرت. انتهاء الموضوع لا. اذا هذا فرض مسقط جديد غير الواجب. اتشعر المسقط الرابع ان نقول غير الواجب بعض مرات يصير مسقط للواجب كركوب الدابة المقصودة او كي او كي فعل الغير. فعل الغير، فعل الغير مثل ما مثل انا واجب ان اقضي الدين مطلوب انا الفلوس. يجي قريب واحد يقول شيخنا انا اعطي الفلوس، يروح الزاكر كذا ليطلب يقول له اخذ عن الشيخ، يلا لا طالب بعد الشيخ. هنا بفعل الغير سقط شنو؟ الوجوب عني، وجوب اداء الدين. هاي موافقة؟ لا انا ما سويت شيء. موافقة ما صار مني. الصيام لا، انتهاء الموضوع لا. شو هذا؟ هذا غير الواجب قد يسقط الواجب بعض مرات، لعل ما يرد منها قبيل. نقول انت لما سافرت قبل ان يحصل الحاج يسقط وجوب المقدمة، لكن هذا ما يدل ان هذا هو الواجب. هذا سفرك هو الواجب، لعل هذا غير واجب اسقط الواجب. وش اشكال ظريف انصاف لطيف لا باس به. لعله غير واجب واسقط ماذا؟ هذا مسقط رابع بعد. اسقط الواجب. خلنا نطبق العبارة. ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور الثلاثة كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به. اذا كان ذات الذي ليس مأمور به يحصل به الغرض من المأمور به. اذا كان الغرض من المأمور به يحصل به على ذلك غير المأمور به مثل كل الدابة المصوبة يحصل الغرض من التوصل. كسقوطه في التوصليات مثل السفر لكل الدابة المصوبة التوصل سفر توصل يعني توصل يسقط بما بفعل الغير. اذا واحد اطبين عني او المحرمات يذكر في الدابة المقصوبة يعني غير واجب يسقط الواجب. ما يردهم لعله من القبيل لما الاسافة وبعد لم يحصل الحاج نقول وين فقد الواجب، لكن لا من باب موافقة او اصلا او انتقال الموضوع، بل من باب غير الواجب اجزاء عن الواجب. شوف شي جواب الاخر، هذا تقريبا تقدم فيما سبق تقريبا. شوف جوابه شنو جوابه دقيق ما بيشي. يقول للآخر الفعل متى ما اتصف بأمور ثلاثة يكون يصير واجب، ما يصير ليكون واجب. ثلاثة شنو ثلاثة؟ أولها أنه مشتمل على الغرض، مشتمل على الغرض هاي واحد. وثاني فعل اختياري كان للمكلف، مو اضطراري غير اختياري، مو غير اختياري، يعني اذا غير اختياري ما يمكن يتصف بالوجود. وبعض وماكو مانع من اتصافه بالوجود، المانع مثل من نفس الحرمة. اذا ذني الامور الثلاثة اجتمعت شنو ظل من اول؟ غرض واختياري ماكو مانع، لازم ان يصير واجب. صدقها لازم ان يصير واجب، يعني اذا بي غرض واختياري ماكو مانع اذا ما يصير واجب. الركوب الدابة المقصودة ما نقول واجب ليش؟ ما نقول واجب ليش؟ لانه اكو مانع وهو محرم. اعطى ذاك الشخص عني الدين ما نقول واجب ليش؟ علي لأنه هو ما فعل اختياري إلي، هو فعل بالغير وليس باختياري إلي. فعل الغير ما يكون اختياري علي، أنا ما أقدر سنة. فما يقدر المولى يقول واجب عليك. شنو واجب عليك؟ أن يطى فلان عنك. هاي شنو؟ واجب علي؟ أن يطى فلان عنك ذاك مو فعل اختياري إلي، ما يصير. لكن متى ما حصل ضمن الأمور الثلاثة يصير واجب وفي موردنا تعالى للمقدمة غير الموصلة. لمن أسافر والحج بعد ما حصل غرض أكو في المقدمة ولا بني لأن غرض المقدمة شنو تمكن تمكن حصل اختيارية لي ولا بني ما معكو حر معكو حتى يمنع من اتجاه الوجود لا إذا كنت تتصف بعد بالوجود كالتوصلية بلا فرق بينهما نطبق العبارة. قلت نعم شنو نعم يعني صدق صدق يعني شنو صدق يعني غير الواجب قد يسقط الواجب ولكن لا محيص عن أن يكون الواجب لبني الأمور الثلاثة الواجب لبني الأمور الثلاثة ياهو لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض هو واحد ما يحصل به الغرض من فعل الاختيار يعني كان فعل الاختيار اثنين من فعل الاختيار المكلف لازم أن يكون متعلق للطلب إذا ما كنا أنا هذا بين الثالث فيما لم يكن فيه مانع مانع شنو هو كون بالفعل محرم إذا كان بالفعل من محرمات ما يتصب الوجود فإذا اجتمع عن ذنبين لا يجب أن الوجود ضرورة عنه لا يكون هذا تعليل علمه ضرورة تعليل إلى أنه لا محيص أن يكون إذا وجد الذنب الأمور الثلاثة لا محيص أن يكون شنو متعلق للوجود ليش لا محيص لازم ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا بينما عندنا موصل وغير الموصل مقدم موصل وغير موصل شوفوا بعد فرق بينهم فكيف يكون يلا بقول العبارة بالعجل فكيف يكون أحدهما متعلقا له يعني للطلب للوجود ياهو ياهو أحدهما يعني ياهو قصده الموصل وغير الموصل يعني الموصل دون الآخر يعني غير الموصل شلون ذاك يتم تعلق الوجود الغيري هذا الموصل مع أن ثلاثي يشتمل على ذن العناصر والأركان الثلاثة الذي بينتها نقطة قد واحد يقول لنا الآخر شو كفاية قاعد تضرب صاحب الفصول الخطية إيه ما عنده صاحب الفصول دليل خليه يأتي فنشوف بلكت أكو عدة أدلة فنشوف بلكت شاي تعدل وعلى احنا رأينا يصير مثل الفصول بل راح انقل لك الادلة مالته هو صاحب الفصول راح نقرأ فصول بس صاحب الفصول اول دين انه انا اقول ان التوصل شرط شرط فينا الترتب شرط شرط فينا في الوجوب وجوب المكتب يوصل الواجب ايش قلنا في معسل قدعة تذكرون مو في الوجوب في الواجب يعني شنو يعني إذا ما توصلت واجب ما حصل موجب ما أكو لما نعري على مكة أسافر وعادت هناك هذا فرق مع المعالم أحسنته وجوب ما ذا في الحقيقة واجب ما حصل لأن توصل ما صار لكن أصل الوجوب أكو وما أكو أصل الوجوب ماذا موجود وأنه ما واجب ما حصل من قبل واحد يتوضى وضوء غير صحيح أتوضى وضوء غير صحيح وأجي أقعد هنا يلا الواجب حصل وما حصل أبوضوء هذا لا بس الوجوب ساكت وموجود الوجوب موجود فإذا على هذا الأساس إذا لم يكن الوضوء صحيحا واجب ما حصل أما الوجوب موجود أنا متشي التوصل قلت من واجب يعني من دون واجب ما يحصل مقيد للوجوب يعني إذا ما عدل توصل وجوب للمقدمة ماكو بعد ما هذا بينوا بينوا الأدلة الثلاثة ما تخل نقرأ وقد استدل شوط إلى خطاط وعد قلم أحمر هنا اكتب طب عنوان كبير أدلة صاحبة حتى واحد يلتفت هل عناوين يا أخي إلها مدخلية حتى واحد يلتفت ماذا إلى المطلب أدلة صاحبة فصول على وجوب حجوز مقدمة المنصدة وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه يعني من المقدمة الموصلة بوجوه حيث قال بعد ما بين أن بوجوه نشدد ما ثلاثة وأربعة سيجد بعد ما بين أن التوصل بالمقدمة إلى الواجب نتوصل بالمقدمة إلى الواجب هذا من شرائط من قبيل شرط الوجود يعني وجود الواجب مو من قبيل شرط الوجود يعني من دون وجود ماكو ايش قال؟ قال ما هذا لفظه. راح نقرا انت الان فصول، عباره ماذا الفصول واضحه. شوف دليل الاول، شوف دليل الاول بسيط ما في شيء. يقول هو من يقول المقدمه واجبه غير العقيل؟ يقول اكو ملازمه بين من وبين من؟ بين وجوب المقدمه وبين من وجوب المقدمه. فخرح لي العقل واحسن انا وياك يا ايها الاخر، خرح لهم صلاحه العقل. خلنا فعله ونقول له ايش ترى الملازمه بين من وبين من؟ شو جاوب؟ ها؟ يقول انا اشوف ان الملازمه بين من؟ بين ذي المقدمه وجود المقدمه وبين من؟ خصوص المقدمه موصله غير الموصله. انا شو اسوي بيها؟ اللي بما توصل المرامي شو اسوي انا بيها؟ العقل هيك يقول. لكن الاخوند ماذا عقله ولا بده يقول ماذا؟ لا كان اتقدم هو سمى الجواب عن الاخوند، يقول لا العقل شو ما يقول. العقل يقول ملازمه بين من؟ وجود المقدمه وذات المقدمه. شو تقول في العقل؟ دليل الاول هذا الذي والذي يدلك على هذا. على هذا شنو؟ على هذا يعني ان الواجب خصوص الموصل، يعني الاشتراط، اشتراط المقدمه بمن بالتوصل، اشتراط الواجب بالتوصل. شو وش قال؟ ان وجوب المقدمه لما كان من باب الملازمه العقليه، خلينا من العقل اذا كان باب ملازمه عقليه خلينا العقل. فالعقل لا يدل عليه يعني على الوجوب على الملازمه زائد على القدر المذكور. أكثر من هذا لا لا يقول. أكثر ما يقول أن الملازمة أكثر من وجود المقدمة لأنه خصوص الموصل. أكثر من هذا ما يقول. وأيضا يقول دليل الثاني المولى يقدر يقول للعبد أريد من الحاج أريد منك شنو؟ السفر. لكن اسمع، لا سفر أريده، الذي يوصل للحج، الذي ما يوصل للحج ما أحبه ما أريده مو واجب. يقدر يقول ولا يقدر يقول؟ شاء صار الكتاب يقول لا ما يقدر يقول. شاء إذا يقدر يقول، شاء إذا يقدر يقول، شاء يتبين أن الواجب ياهو خصوص الموصل. ولذلك لما توصل للموصل ما يقدر يقول أريد من الحاج والسفر الموصل ما أريده، ما يقدر يقول. ليش؟ لأن الموصل واجب بلا أشكال. فلو كان غير الموصل مثل الموصل لازمه كما ما يقدر في الموصل أن يقول ما أريده، ما يقدر يقول السفر الموصل ما أريده. لازمه في السفر غير الموصل هم ما يقدر يقول ما أريده. نعم بلا إشكال في الموصل ما يشعر يقول ما أريده، في غير الموصل يصح. هذا يدل عن الوجود مختصرين بالموصل. ده من بسيط ما بشي. وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسيرة الذي يتوكل به فلا فعل الواجب وهو الحج دون ما لم يتوصل به إليه إلى فعل واجبه الحج. بل الضرورة قابلة بجواز تصريح الآمر. يقدر الآمر ماذا؟ يصرح. شو يقول؟ بمثل ذلك يحكي باللسان مو بس بقلبه على مستوى الإرادة، مو بس العقل. لا يا با لا، العقل يقول لك وش يقدر يقول الآمر يصرح. لكن تعال الى الموصل يقدر شي يقول؟ لا. كما انها يعني الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها، عدم مطلوبية المقدمة له يعني علم السفر بيت المولى مطلقة يعني الموصل او غير الموصل، ولا خصوص غير الموصل او على تقدير تواصل بها اليه. ما يقدر يقول، يقول لا اريد الحاج لكن السفر موصل غير الموصل ما اريده، أو خصوص الموصل ما أريده. ما يقدر يقول. تعرف معناه أنه شو؟ الواجب فقط الموصل، وذلك آية عدم الملازمة. يعني دليل هذا عدم الملازمة بين وجوبه وجوب للمقدمة ووجوب مقدمات إذا ما كنت أصل على تقدير عدم التوصل بها لعند المقدمات إليه إلى الواجب وذلك وذلك. يعني صحة التصريح الأول وعدم جواز التصريح الثاني. وأيضا دليل الثالث هو الغرض من المقدمة شنو للسفر غير التوصل الحاج تعالى استفاء يقول لا ما التوصل تمكن غير التوصل إلى الحاج. فإذا كان الغرض هو التوصل لازمه أن يأخذ التوصل توصيلا في المقدمة ويقال يجب عليك يا مقدمة الموصل لأن الغرض من وجود المقدمة الإيصال وصول إلى هذه المقدمة فلا بد أن يأخذ قيد هذا التوصل في من يأخذ قيد بالمقدمة. وأيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها يعني بالمقدمة إلى الواجب إلى الحاج إلى هذه المقدمة توصل وحصوله حتى التفسير إلى التوصل مجرد التوصل إلى الواجب وحصول الواجب فلا جرم يكون التوصل بها بالمقدمة إليه إلى الواجب يعني بعبارة أخرى حصوله حصول الواجب حتى التفسير هذا التوصل وحصول الواجب معتبرا في مطلوبية المقدمة بل لا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه إذا انفكت المقدمة عن التوصل. بعد تريد شنو دليل رابع ومتري بعد بس هذا بس ما بيش بس هذا يقول الوجدان طافي بأن من يريد شيئا لأجل شيئين يريد السفر لأجل شنو لأجل شنو الحج فلازمه أنه إذا أريد من السفر لأجل حج لازمه ما يحصل الواجب بمجرد السفر من دون الحج وإلا إذا يحصل الواجب من دون أن يحصل الحاج لازم يجنب ما أريد أن السفر لأجل الحاج يعني أريد السفر بذاته مو لأجل الحاج نطبق وصريح الوجدان قاض هذا مكمل إلى ما سبق لا دليل مستقل لا ترد المستقل قاض بأن من يريد شيئا يريد السفر لمجرد حصول شيء آخر يعني لأجل مجرد الحاج أقول هاي كلمة لمجرد لو كانت تحدث يوحد هي كلمة حصول إذا بعد والله هي الحصول تنعدث وهو أحسن العبارة شو تصير هيك بأن من يريد شيئا بل بأن من يريد شيئا لحصولها حصول يكون موجودة لحصول شيء آخر لشيء آخر يعني مش عايز أقول حصول تنعدث لشيء آخر بأن من يريد شيئا يريد السفر لشيء آخر يعني لأجل حاجة لا يريده لا يريد ذاك الشيء الأول وهو السفر إذا وقع مجرد عنه يعني عن حسب ذاك الشيء الآخر وهو الحاجة إذن شيلزم منه منه يعني منه من كوني أريد السفر لأجل حاجة أن يكون وقوع السفر على وجه المطلوب منه بمينا بحصوله. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه الآن يجيره يقول له دليلك الأول شنو بالله لننسى دليلك الأول شنو أن العقل الذي يحكم بالملازمة يحكم دونه بأنه ملازمة فقط بينه وبينه بين الحاج وبين الموصل فقط مقدم الموصل بل يقول للصاحب الكفاية لا عقلنا عقلنا يقول الملازمة بيننا بيننا الحاج ذات المقدمة موصلة غير موصلة ليش لأن الغرض من المقدمة التمكن والتمكن موجود مو الوصول تمكن مو الوصول التمكن هو هاي نقطة الاختلاف بين الآخر والفصول ذات يقول الغرض الوصول هذا يقول غرض التمكن ما دام الغرض التمكن فإذا الملازمة راح تصير بين الحج وبين بين وجود الحج وبين مسلك المقدمة. وقلت حضرت جنابك الآمر الحكيم يقدر شيقول أريد الحاج أماريس السفر غير الموصل. نقول لك لا شنو يا حكيم هذا حكيم؟ هذا مو حكيم هذا. إذا هو صدق حكيم ما يقدر هالشيء. إيه يقول طبق العبارة وقد عرفت هذا الجواب بما لا مزيد عليه. صدق سابقا هم بيّن أن العقل الذي يحكم بالملازمة شهيد على وجود مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب. يقول لا مطلق المقدمة واجب لكن بشرط قلنا إذا ماكو مانع من وجوبها حرم ماكو فيما لن يكون هناك مانع عن وجوده. شنو المانع؟ كما إذا كان بعض الأفراد محرمة فالمحرم ما يتصف بالوجوب. مثل الدابة السفر اللي يصير على المخصوب على بعض الأفراد وهو محرم ما يتصف بالوجوب. كما إذا كان بعض مصادقه بعض مصادق الواجب وهو المقدم محكوما فعلا بالحرمة هنا ما يتصف بعد الوجوب لا ماكو مانع. لكن إذا ماكو مانع يتصف بالوجوب. ليش يتصف بالوجوب؟ ليش كل المقدمات تصف بالوجوب إذا ماكو مانع؟ يقول لثبوت مناط الوجوب حينئذ. يعني إذا ما كنا مناط الوجوب ثابت شنو مناط تمكن لثبوت مناط الوجوب حينئذ. يعني شنو عدم المانع في مطلق هذا مطلق المقدمة بعد شنو مناط الوجوب والتمكن وما يختص وعدم اختصاصه. يعني وعدم اختصاص شنو الملاك ملاك الوجوب ما يختص بينا ملاك الوجوب هو التمكن ولا ما يختص بينا بالمقيد. يعني بالمقدمة المقيدة بالمقيد بذلك بذلك عن التوصل منها يعني من المقدمات ما تبتر ما تسعد بس الزماع الرجحها. هذا رد الدليل الأول. نجي للدليل الثاني. قلت الآمر الحكيم يقدر يقول أريد الحج وما أريد السفر غير الموصل. يقول لا ما يقدر يقول. يقول شوف وقد انقدح يعني اتضح من هذا جوابنا يا جوابنا عن الأول من أن الملازمة دون من غير الموجودة وجود الحاج ومطلق المقدم وانقضى عنه ليس للآمر إذا صدق هو حكيم وغير مجازف بالقول. مؤكد أن الواحد مجازف بالقول يعني يحكي شلون ما كان ولو مو صحيح يحكي. لا احنا نفترض مستقيم في الكلام مو مجازف يتكلم على ذوي القواعد. ما يجوز ماذا؟ التشريش. بل غير المجازف بالقول ما يجوز وقد انقضى عنه ليس الأمر ذلك التصريح. ما يجوز هذا التصريح أن يقول أريد الحج ما أريد السفر غير الموصل. أنت قلت صاحب الفصول بالضرورة يجوز مهش الكلام قالي ولا بالضرورة يقول له اسكت هاي ضرورة ماكو وضع يا أن ضرورة قاضية بجوازي مجازلة يعني انحراض عنا قولا بلا دليل وانحراض عن المستقيم طريق المستقيم. كيف يكون ذا شنو يشعر هذا الشيء يقول مع ثبوت الملاك وهو التمكن ملاك يجب غير التمكن في صورة بلا تراجع في الموصل أو الموصلة كما عرفت بينا كم مرة. نعم أكثر ما أكو تفاوت بين الموصل وغير الموصل في الأشياء أن ذيك يجي وراها المطلوب النفسي هذه لا يجي وراها المطلوب النفسي بس هذا ما يأثر. نعم إنما يكون التفاوت بينهما على الذوق تخلص العبارة سهلة. نعم إنما يكون التفاوت بينهما يعني بين مقدم الموصل وغير الموصل في حصول المطلوب النفسي في إحداهما إحدى المقدمة وهي الموصلة وعدم حصوله بالأخرى من دون دخل لها فحصول هذا العدم حصوله ما على مسألية هنا في وجود المقدمة. شو الربط هي المقدمة في مقدمة المقدمية ما هذا ربط حصل أو ما حصل مقدمية المقدمية ما تتأثر بحصول الواجب النفسي على حصول من دون دخل لها لها في ذلك عسل للمقدمة ما لا مدخلية لها للمقدمة في ذلك يعني في حصول المطلوب النفسي وعدم حصوله. أنا لما أسافر سفري ما لا مدخلية بعد في أنا غير حصل الواجب النفسي وما حصل من دون مدخل لها للمقدمة في ذلك يعني في هذا التفاوت. هذا التفاوت يحصل بعد بسبب سوء اختياري أو حصل اختياري ما هربت المقدمة بذلك بل كان يعني هذا حصول الواجب النفسي وعدم حصوله بسبب من المقدمة بسبب ماذا؟ سوء اختياري عدم سوء اختياري بل كان بحسن اختيار المكلف فجبت الواجب النفسي لسوء اختياره فما جبت الواجب النفسي وجاز للآمر أن يصرح بحسن بل هذا المقدار بعد كافي والحمد لله رب العالمين.